فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أبدأ بسؤال حول فضل ماء زمزم وحديث ماء وحديث ماء زمزم لما شرب له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن ماء زمزم هو ماء مبارك هو ماء مبارك وليس يعني أدل على ذلك من أن جبريل عليه السلام غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم به في رحلة الإسراء والمعراج وأيضا عندما كان رضيعا في ديار عند آمنة معزرة في ديار بني سعد في ديار بني سعد في ديار بني سعد نعم حليمة عند حليمة السعدي حديث ماء زمزم لما شرب له هذا الحديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده فحسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم صححه هو عند أبي داود لا ليس عند أبي داود أبو داود في حديث سيأتي معنا إنها شفاء سقط كما سيأتي لكن هذا الحديث اختلف أهل العلم في تحسينه وفي تضعيفه ألف فيه الحافظ ابن حجر جزءا يكون أقل من الكتاب مجلد وذكر خلاف أهل العلم فيه وفي الحكم على سنده ثم قال والصواب أنه حسن لشواهده إذن ماء زمزم لما شرب له حديث اختلف أهل العلم في الحكم على سنده وكتب فيه الحافظ ابن حجر جزءا ذكر فيه خلاف أهل العلم ثم انتهى إلى أن الحديث هو حسن لشواهده أو بشواهده قال والصواب أنه حسن بشواهده هذا بالنسبة لحديث ماء زمزم لما شرب له لكن عندنا في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم إنها مباركة إنها طعام طعم هذا عند الإمام مسلم وفي عند أبي داود وشفاء سقط إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقط وصححه الألباني وغيره لهذه الزيادة التي ليست عند مسلم، وشفاء سق. والحقيقة لما ننظر، إذن ماء زمزم لما شرب له، رغم الكلام عن سنده كما رأينا، إلى أن العلماء كانوا يشربونه على نية وبنية، والعلماء الكبار من العلماء الكبار. الخطيب البغدادي المحدث الشهير شرب ماء زمزم لثلاث، قال: لأن أملي تاريخ بغداد بها، وأن أحدث في جامع المنصور، وأن أدفن بجوار بشر الحافي. أي إنه شرب ماء زمزم على نيات ثلاث كما سمع. فحقق الله سبحانه وتعالى له هذه الثلاث، فكتب تاريخ بغداد كتاب الشهير، وحدث في جامع المنصور، ولما مات دفن بجوار بشر الحافي أحد الزهاد الكبار. الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم وقال: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغه، وكما يقول الإمام السيوطي: وزاد عليها، أي زاد على مرتبة الإمام الذهبي في الحفظ. قال: وحج بعدها 20 سنة الحافظ ابن حجر، فشربها بنية الزيادة على مرتبة الذهبي في الحفظ. وكما ذكرت فإن الحافظ السيوطي في طبقات الحفاظ قال: وزاد عليه، فبلغها مرتبة الإمام الذهبي وزاد عليه. الإمام الشافعي يقول: شربت ماء زمزم لثلاث، للرمي، لإجادة الرمي، وكان الإمام الشافعي راميا، فكنت أصيب 10 من 10، وللعلم فها أنا كما ترون، ولدخول الجنة، وأرجو حصول ذلك. إذا ماء زمزم هو ماء مبارك، هو أفضل ماء على وجه الأرض. لكن الكلام كان في حديث ماء زمزم لما شرب له، الذي رأينا خلاف أهل العلم فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، عند الطبراني، وحسنه الألباني عليهما رحمة الله. فإذا ماء زمزم هو ماء مبارك، وكما رأينا ما صح فيه. والسؤال كان عن ماء زمزم لما شرب له، ورأينا خلاف أهل العلم حول الحديث، ورأينا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ألف جزءا فيه، خلص فيه إلى قول أن الصواب أنه حسن بشواهدي، حسن لشواهدي أو بشواهدي. ورأينا الأكابر من أهل العلم يشربون ماء زمزم بنيات، عدد كبير، ولو أردنا نضرب أمثلة سنأخذ وقتا طويلا، لكني ذكرت بعض الأمثلة. سؤال حول فضل المسجد الأقصى، حول فضل المسجد الأقصى. المسجد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى ومصر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بالمسجد الأقصى لأنه أبعد ما يكون عن المسجد الحرام، أبعد مسجد عن أهل مكة. والله سبحانه وتعالى قال: الذي باركنا حوله، أي قيل بركات، يعني الثمار والأنهار من ناحية، وقبل ذلك بما أرسل حوله في هذه الأرض المباركة من الأنبياء، وكان فيه من العلماء ومن الصالحين، فهو أرض الشام أرض مباركة، أرض مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، هي أرض الشام، أرض الشام. فله بركة، وهو مسجد فاضل يعني على يفضل على سائر الأنبياء، إلا بالطبع على المسجد الحرام وعلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. كان القبلة في الأمم السابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة فكان يصلي مستقبلا البيت الحرام ومستقبلا المسجد الأقصى، فلما هاجر إلى المدينة كان إذا استقبل المسجد الحرام استدبر المسجد الأقصى والعكس، فأمر أن يستقبل المسجد الأقصى نحو من 16 شهرا أو 17 شهرا كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، ومتفق عليه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فبعد هذه المدة أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، إذن هو مسجد مبارك كما رأينا، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال يسافر إليها، ورأينا أنه كان قبلة الأمم السابقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبله صلى الله عليه وسلم. إنما هو الكلام عن فضل الصلاة فيه، لا شك أن الصلاة فيه لها فضل كما قلنا، لأن له مكانة، ما هو مكانة، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، ومصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد في فضل الصلاة في أحاديث، ورد أحاديث، من هذه الأحاديث أن الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، بالطبع ليست من صلاة المسجد الحرام ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم 500 صلاة فيما دون هذين المسجدين. وهذا رواه أبو الدرداء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرجه عن البزار وغيره، والبزار قال إن إسناده حسن. ورد أنها تعدل 50,000 صلاة لكنه ضعيف، وورد أنها تعدل 1,000 صلاة وحسنه بعضهم، وورد أنها الصلاة فيه تعدل 250 صلاة، 250 صلاة، رواه الحاكم وصححه الألباني وغيره. فوردت، ومن أهل العلم من ضعف روايات العدد بكاملها، مع فضل الصلاة فيه، ليس معنى أنه ضعفت روايات العدد بكاملها أنه لا فضل الصلاة في المسجد الأقصى، فكما قلت هو أولى القبلتين، وأنه مصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وأنه قبلة الأمم السابقة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه إليه في صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى أمر بالتوجه إلى بيت الله الحرام ففضائله كثيرة وفي أرض مباركة وبارك الله حوله سبحانه وتعالى. إنما الكلام حول العدد حول العدد. وورد أيضا أن تعدل كما قلت 250 صلاة. ويعني من أهل العلم قال أفضل ما ورد فيه هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاتي في مسجدي هذا صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى. صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى. فالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة. فإذا تكون الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكما رأينا أن المسجد له فضل عظيم ومبارك. إنما الكلام حول العدد الذي ورد في فضل الصلاة في هذا والله أعلم. وأيضا عن بناء المسجد الأقصى ومتى بني المسجد الأقصى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أوله؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. قال 40 سنة. حديث متفق عليه. حديث متفق عليه. فهذا معناه أن من بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو أحد أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس إسماعيل عليه السلام، ممكن يكون يعقوب إسحاق عليه السلام أو يعقوب على الأكثر أو يعقوب على الأقصر. فكان بينهما قال 40 سنة. 40 سنة. إذن المسجد الأقصى من أقدم المساجد التي بنيت لله سبحانه وتعالى في الأرض، وتم بناؤه بعد المسجد الحرام 40 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي استمعنا إليه. وفي هذه الأرض المباركة دفن الكثير من الأنبياء، دفن الكثير من الأنبياء. فلا علاقة إذن ما بين المسجد الأقصى بين الهيكل المزعوم. فالمسجد الأقصى بني قديما قديما قبل الهيكل المزعوم هيكل سليمان عليه السلام، فهذا بعد مئات ومئات السنوات من بناء المسجد، من بناء المسجد الأقصى، من بناء المسجد الأقصى. سؤال في الولاية في النكاح في الزواج، هل الابن يقدم على الأخ أو العم؟ يعني لا يوجد الأب، لا يوجد، نعم. فهل يقدم الابن على الابن البالغ على الأخ أو العم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الولاية تكون للعصبات، للعصبات، وهم الأقارب من جهة الأب، وهم الأقارب من جهة الأب. تكون للأب ثم لأبيه، وتكون للابن ثم لابنه، هكذا على هذا الترتيب. الأب ثم لأبيه الجد، يعني من ناحية الأب، ثم الابن، ثم ابن الاب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم جاءت العمومة والأعمام وأبناء الأعمام على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. فالسؤال إذا كان إذن عن السؤال عن تقدم ولاية الابن على الأخ أو العم، نعم تقدم، نعم تقدم كما رأينا الترتيب، كما رأينا الترتيب الأب وأبوه وثم الابن قبل الأخ الشقيق وقبل العم، وقبل العم هذا والله أعلم. تقول إذا عقد لها أخوها الأصغر دون الأكبر فهل يصح العقد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت الولاية للإخوة على الترتيب الذي ذكرته الآن، يعني لا يوجد الأب ولا الجد من ناحية الأب ولا الأبناء، والولاية الآن للإخوة، فإذا زوجها الأصغر حددت جاءت الولاية الآن في الإخوة، يعني لو كان الأكبر فجاء لا شك أنه مراعاة للأدب يعني أنها تقدم الأكبر أو تقدم الأتقى أو تقدم الأتقى، فهب أنها يعني وكلت أو عينت أخاها الأصغر دون الأكبر لأسباب هي تراها، فهنا يصح العقد، هنا يصح العقد لأنه سبب الولاية وهي الأخوة موجودة في كليهما، في كليهما هذا والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال حول من أو عن أول من بنى الكعبة، عن أول من بنى الكعبة، هل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم سبق إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كعبة يعني من باب الفائدة بنيت عدة مرات، بنيت عدة مرات، اتفق على أربع مرات منها، يعني هذا لا خلاف فيه، بناء إبراهيم عليه السلام وهذا في القرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وبناء قريش لما بنت قريش لما هدمت بسبب السيل وبنيت الكعبة، وبناء ابن الزبير، وبناء الحجاج ابن يوسف بإذن من عبد الملك ابن مروان، ابن مروان، هذه الأربعة لا خلاف فيها، إنما بعد ذلك مختلف فيه، مختلف فيه، فقيل أنه من بناها الملائكة، وقيل من بناها أبناء شيس ابن آدم أو العمالقة بعد إبراهيم عليه السلام، وقيل آدم عليه السلام، وقيل قبيلة جرهم، وقيل قصي ابن كلاب، وقيل عبد المطلب، كل ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ذكرت لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام بناء آدم عليه السلام للكعبة. فيه آثار، فيه آثار من هذه الآثار ما ورد عن عمر رضي الله عنه مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام عن قصة بناء آدم عليه السلام للكعبة وهو ضعيف، وهو ضعيف. وورد موقوفا علي بن عباس، وأوردها الطبري عن عطاء بسند صحيح له، قال آدم: يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة. قال: بخطيئتك، ولكن اهبط الأرض وابني لي بيتا. فأمره أن يبني بيتا، لكن هذا لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان قواعد بيت الله أهبطه الله لآدم من السماء إلى الأرض يطوف به. فكان قواعد هذا البيت كان لله أهبطه لآدم من السماء إلى الأرض يطوف به، كما كان يطوف به بعرشه في السماء، ثم رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان، ثم أعيد بناء ورفع قواعده في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص وصحيح إليه، صحيح إليه. لكن كما نعلم فإن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يحدث يعني إيه بأخبار بني إسرائيل، أخبار بني إسرائيل. فهذه آثار وردت في أن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه السلام. ففي أخبار كثيرة حول بناء آدم عليه السلام كما رأينا، إما ضعيفة أو موقوفة، لكن تشعر يعني أن لها أصلا، أن لها أصلا. وكل وكما يقول الإمام الطبري في تفسيره: وكل ذلك جائز، لكن يقول: لم يثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا فيه أن الكعبة كانت مبنية قبل إبراهيم عليه السلام، أنها كانت مبنية قبل إبراهيم عليه السلام. فنحن إذن مع القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من رفع القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما قصة بناء الملائكة فلا نعلم فيها حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. والكلام حول بناء آدم ورأينا أنه لم يصح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أثر، إنما ما جاء موقوفا كما سمعنا هذا، والله أعلم. سؤال: تقول إنها اشترت سلعة أو سلعا بالتقسيط ثم يسر لها الحال وتريد أن تعجل بدفع هذه الأقساط، وعلى أن يخصم لها البائع من الثمن، فهل هذا يجوز أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة تسمى عند الفقهاء ضع وتعجل، ضع وتعجل. فهذه اختلف أهل العلم فيها. فمن أهل العلم من قال إنها ربا وإنها من أبواب الربا وشبيهة به، فقالوا إن الربا هي الزيادة مقابل التأخير، وهذه عكسها إنقاص الدين مقابل التعجيل، قابل التعجيل. وبالتالي قالوا هي ربا، وأكثر أهل العلم على عدم جوازها. وذهب آخرون إلى جوازها، إلى ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو قول للإمام الشافعي ولأحمد، واختاره ابن تيمية وابن القيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما الربا أخر لي وأنا أزيدك، وليس عجل لي وأنا أضع عنك. واختارته يعني اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية المعاصرة أنه جواز أن يضع من الأقساط لو السمن مقابل تعجيل دفع السمن مقابل تعجيل دفع السمن. فالمسألة على ما سمعنا، إذن السؤال هل يجوز؟ أرى الجواز والله أعلم. هو سيستفيد من المال ولم يكن سمة اتفاق، ولكن لما وسع عليها كما في السؤال فذهبت إلى البائع وقالت أعطيك الأقساط التي كانت على 3 سنوات أعطيها لك الآن مقابل أن تضع عني، ووافق البائع. فأرى يعني الجواز والله أعلم. والله أعلم. تقول إنها امرأة مطلقة، فهل يجوز لها الزواج بدون ولي؟ هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المرأة المطلقة كغيرها من النساء لا يجوز لها أن تتزوج بدون ولي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا نكاح إلا بولي، الحديث لا نكاح إلا بولي، وهذا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. فإن أعضلها يعني تعنت معها الولي القريب ولم يعني يوافق على الزواج بدون سبب، إنما هو هكذا يريد أن يمنعها من الزواج، فتنتقل الولاية إلى غيره، تنتقل الولاية إلى غيره، إلى من بعده في الترتيب الذي كنت قد ذكرت في إجابة سؤال سابق. أبوها يتعنت فتنظر جد موجود كان بها، الابن من الأبناء لو كان عندها أبناء كان بها، لا يوجد لا أب، الأب تعنت ولا يوجد جد ولا يوجد ابن، مطلقة ليس عندها أبناء، ينظر إلى إخوتها الأشقاء كذا على الترتيب. لكن لا يجوز أن تتزوج بدون موافقة الولي عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، سواء كانت مطلقة أو أرملة أو لم يسبق لها الزواج، والله أعلم. يسأل عن حكم ابتلاع الطعام الذي يكون بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان في أثناء الصلاة، هل هذا يؤدي إلى إبطال الصلاة أم لا يؤدي إلى إبطال الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على أن الأكل والشرب عمدا يؤدي إلى بطلان الصلاة، الأكل والشرب عمدا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لو أكل جاهلا أو ناسيا من أهل العلم ألحقها أيضا وقال يؤدي إلى بطلان الصلاة، والشافعية والحنابلة قال لا تبطل صلاة، لا تبطل صلاة. هذا بالنسبة للأكل والشرب. السؤال حول بقايا الطعام، هو يصلي وخرج منه شيء من بقايا الطعام، فهو يعني الإنسان عندما يصلي يتمضمض، يتمضمن حتى لا يجد مثل هذه البقايا، لأنها مسألة خلافية، مسألة خلافية. فبعضهم قال إذا جرت مع الريق ويعني ابتلعها لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. بعضهم قال يخرجها، بعضهم قال يخرجها، بعضهم حدد فقال إن كانت على أقل من الحمص دون الحمصة، الحمصة دي قال أقل منها. يقول الأوزعي عليه رحمة الله وإن بقي بين أسنانه أو في فمه بقايا من الطعام اليسير يجري به الريق فابتلعه لم تفسد صلاته. أما إذا تعمد يتعمد إخراج ما بين أسنانه ويتعمد إخراجه ويبلعه فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لكن إن كان مع جري الريق هكذا ولم يكن كبيرا وجرى مع ريقه دون أن يتعمد لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. لكن كما قلت قبل الصلاة إنسان يتمضمض جيدا، قبل الصلاة إن كان متوضئا يعني وشرب شيئا يتمضمض، أكل شيئا فيتمضمض حتى لا يجد أثار هذا الطعام. المسألة خلافية لأن قال لي من قال يؤدي هذا إلى بطلان صلاته. فأقول إن كان بدون قصد وبدون تعمد وشيء يسير وجرى مع لعابي لا يؤدي إلى بطلان صلاتي هذا، والله أعلم. سؤال: ماتت زوجته عليها رحمة الله واختلفوا في مكان دفنها، هل الأولى أن تدفن مع زوجها أو مع أوليائها يعني مع أبيها وكذا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه يعني مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال يرجع إلى الأعراف السائدة بين الناس، إلى الأعراف السائدة بين الناس في هذا المجتمع. هناك أعراف، أعراف سائدة بين الناس في المجتمع. فإن كانت الأعراف أن الزوجة تدفن مع زوجها وهو أولى فيحكم الشرع، يعني مع ذلك يحكم العرف، يحكم العرف إنه الأعراف. ومن أهل العلم قال مع بل يقدم الأولياء. ويقول ابن قدامة عليه رحمة الله لما توفيت امرأة عمر رضي الله عنه زوجته قال لأهلها أنتم أحق بها، أنتم أحق بها، ولأن محرمها على التأبيد يعني أولى الناس بولايتها في الحياة، وهو الولي لها في الحياة، فكذلك بعد الموت، وكذلك بعد الموت. وظاهر كلام أحمد، الإمام أحمد، أن الأقارب يقدمون على الزوج، يقدمون على الزوج، الأب يعني الأب والأولياء يقدمون على الزوج. هذا إن تنازعوا، لكن إن اتفقوا يعني الزوجة ماتت واتفقوا تدفن معها في مقابر زوجها، خلاص اتفقوا على ذلك. أو كانت الأعراف أن الزوجة تدفن مع زوجها، تدفن مع زوجها. إن تنازعوا فالمسألة فيها خلاف. وقد ذكرت لك أثر عمر لما توفي زوجته فقال لأهلها أنتم أولى بها، أنتم أولى، أنتم أولى بها. ونقلت لك كلام ابن قدامة عليه رحمة الله، وظاهر كلام أحمد أن الأقارب الأب وكذا يقدمون على الزوج. عموما مكان دفن الزوجة يراعى فيه الأصلح لها، يراعى فيه الأصلح لها، كقرب قبرها من أبنائها حتى يعني يزورها الأبناء بعد ذلك ويقومون بالدعاء لها، فالأصلح أو القرب من الصالحين والأخيار، فينظر إلى الأصلح له، إلى الأصلح لها، والله أعلم. نعم. زوجة تزوجت أكثر من رجل، يعني مات زوجها أو طلقت وتزوجت بعده، فلمن تكون؟ للأول أو للثاني أو للثالث في الجنة؟ نعم، هذا أيضا مسألة خلافية، مسألة خلافية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ميمون بن مهران قال خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء رضي الله عنه فأبت أن تزوجه، وقال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بديلا، بأبي الدرداء بديلا. نعم. وهذا الحديث لو صح لرفع الخلاف، لرفع الخلاف، لكن هناك من ضعفه وهناك من حسنه، وهناك من حسنه من المعاصرين، حسنه الألباني عليه رحمة الله، فهناك من حسنه وهناك من ضعفه، لذا كان الخلاف، لذا كان الخلاف. فأقول وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى هذا القول الأول وذكرت الأثر. وأيضا هناك أيضا الرأي الثاني أنها تكون لأحسنهم خلقا، لأحسنهم خلقا، وفيها أثر عن أنس رضي الله عنه أن أم حبيبة، أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: المرأة يكون لها الزوجان في الدنيا ثم يموتون ويجتمعون في الجنة، يعني كل دخل الجنة، لأيهما تكون، للأول أو للآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأحسنهما خلقا كان معها، لأحسنهما خلقا كان معها يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. والحديث ضعيف لا يحتج به، لا يحتج به. وعندنا رأي ثالث أنها تخير بين أزواجها، تخير بين أزواجها. وقيل ورد فيه أثر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لأنها تزوجت جعفر رضي الله عنه، ثم تزوجت أبا بكر رضي الله عنه، ثم تزوجت عليا رضي الله عنه. فتقول لما سألها علي رضي الله عنه يعني من تختار من هؤلاء الثلاثة أفاضل، لا شك أن أفضلهم وأبو بكر رضي الله عنه، فثلاثة أفاضل، فقالت لمن أخير بين ثلاثة. يعني هذا يستدل به على التخير، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. ورجح يعني بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين هذا الرأي أنها تخير بين أزواجها، من باب أن هذا من باب النعمة ومن باب الفضل من الله سبحانه وتعالى، أن المرأة تخير في الجنة بين أزواجها إن دخلوا إلى الجنة. يبقى عندنا الآن ثلاثة آراء لآخر أزواجها، ورأينا الآثار التي وردت فيه، ولتخير بين أزواجها ولأحسنهم خلقا، وتخير ولأحسنهم خلقا الآثار ضعيفة. وسمت أحاديث أخرى لم تصح في أنها لآخر أزواجها، أنها لآخر أزواجها، لكن والله أعلم، لعل القول اللي هو فيه أنها لآخر أزواجها هو الأقرب لاحتمال تحسين حديث أم الدرداء رضي الله عنه، وهناك آثار موقوفة، وإن كانت لم تصح أن المرأة لآخر أزواجها، لكن تشعر أن الأمر له أصل، أو أن له اعتبارا. والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.